أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. قلنا قبلا إن النهي إذا تعلق بشيء فلا يكفي في مقام امتثال هذا النهي، لا يكفي ترك أحد أفراد ذاك الشيء وأحد مصادقه، بل لا بد من ترك جميع أفراده ومصادقه، لأن الكلية الطبيعي لا ينعدم إلا بانعدام جميع أفراده. هذا ما قلناه سابقا، وقلنا بالأمس في التنبيه الثاني إن هذا يصح فيما إذا كان متعلق النهي جامعا حقيقيا، كالكذب، الغيبة، الربا، الزنا، الجوامع والطبائع الحقيقية التي هي كل واحد منها جامع حقيقي يجمع الأفراد والمصادر، هذا يتم فيه ما قلناه. يعني لا يمتثل النهي المتعلق بهذا الجامع إلا بترك كل أفراد هذا الجامع وكل مصادقه. أما إذا كان الجامع الذي تعلق النهي به جامعا انتزاعيا من قبيل عنوان أحدهما أو أحدها، لو تعلق النهي بعنوان أحدهما قال أنهاك عن أحدهما، انتهي عن أحدهما مثلا، أو نهى النبي عن أحدهما مثلا، تعلق النهي بهذا العنوان الذي هو جامع انتزاعي، هنا لا يتم ما قلناه. يعني امتثال هذا النهي يكفي في امتثاله أن يترك أحد الفردين، ليس امتثاله بحيث لا يتحقق إلا بترك كلا الفردين، لا، يكفي في مقام امتثال هذا النهي أن يجتنب عن أحد الفردين، وذلك لأن هذا الجامع الانتزاعي ليس جامعا في الحقيقة بحيث ينطبق على كل الأفراد، وإنما كما قلنا بالأمس هو عنوان مشير يشير إلى فرد واحد وليس جامعا حقيقيا. يعني يختلف عن الجوامع والطبائع الأخرى في نقطة، وهي أنه يمكن أن يحمل عليه الوجود والعدم في آن واحد. نقول أحدهما موجود في هذه الغرفة الآن، وفي نفس الوقت نقول أحدهما معدوم في هذه الغرفة الآن. نحمل الوجود والعدم في آن واحد في مكان واحد على هذا الجامع، جامع أحدهما. مثل هذا لا يصح في الجوامع الحقيقية، لا يصح لك أن تقول الإنسان موجود في هذه الغرفة في هذا الآن، وتقول الإنسان معدوم في هذه الغرفة في هذا الآن. تحمل الوجود والعدم على الإنسان في آن واحد في مكان واحد، هذا تناقض، بينما بالنسبة لعنوان أحدهما يصح وليس فيه أي تناقض. والسر هو أنه هذا ليس في الواقع عنوانا وجامعا حقيقيا وحتى يستحيل فيه اجتماع الوجود والعدم، وإنما هو عنوان مشير إلى فرد واحد. فعندما تقول أحدهما موجود في هذه الغرفة في هذا الزمان، هذا عنوان مشير إلى فرد واحد. وعندما تقول أحدهما معدوم، عنوان مشير إلى فرد آخر. فلذا ما صار تناقض، لأن المشار إليه والذي حمل الوجود والعدم عليه حقيقة يختلف. فعنوان مشير، هذا العنوان الكلي وليس جامعا مثل الإنسان مثلا. والشاهد والبرهان على أن هذا الجامع الانتزاعي ليس جامعا في الحقيقة هو أن الجامع الحقيقي إنما يؤخذ وينتزع بعد فرز الخصوصيات الفردية عن الأفراد وإبقاء القدر المشترك بينها، بعد تجريد الأفراد عن الخصوصيات، تجريد زيد وعامر وبشر عن خصوصياتهم الفردية المميزة، هذا ابن فلان وهذا ابن فلان وهذا ولد في زمان كذا وهذا ولد في زمان كذا، خصوصيات الفردية التي تميز كل فرد عن الفرد الآخر. إذا جردنا الأفراد عن هذه الخصوصيات الفردية وأبقينا القدر المشترك القاسم المشترك الجامع بينهما، هذا هو الجامع الحقيقي. فيستحيل أن ينطبق الجامع الحقيقي على الأفراد بخصوصياتهم الفردية. الجامع الحقيقي لا ينطبق على الأفراد إلا بعد تجريد وتعرية الأفراد عن الخصوصيات الفردية المميزة. خب، هذا في الجامع الحقيقي. بينما نرى أنه في الجامع الانتزاعي مثل عنوان أحدهما أو أحدهم، لا ينطبق هذا الجامع على الأفراد بخصوصياتهم الفردية. نقول أحد الأفراد هذا العنوان، هذا العنوان الانتزاعي ينطبق على الأفراد بخصوصياتهم الفردية، ليس بعد تجريدهم عن الخصوصيات الفردية والمميزات الفردية، ينطبق حتى على الخصوصيات الفردية أو قل على الأفراد بخصوصياتهم الفردية هذا الجامع. فهذا مما يكشف عن أنه هذا ليس كسائر الجوامع. على كل حال، الذي حبينا أن نقوله هو هذا، أن الميزة الثانية التي ذكرناها للنهي، وهي أن النهي شمولي، يعني النهي عن الطبيعة لا يمتثل إلا بترك جميع أفراد تلك الطبيعة. هذه الميزة قلنا هذه الميزة ثابتة فيما إذا تعلق النهي بالجامع الحقيقي، أما إذا تعلق النهي بالجامع الانتزاعي لا، ليس هكذا. هذا تمام الكلام في الجهة الخامسة من البحث. ما لا بلي بلي، هذا تخصصا خارج، هذا مو جامع، هذا مو طبيعة، هذا مو كلي طبيعي، هذا شبه الكلي الطبيعي، مجرد رام، مجرد كود، قلت الآن رام يرمز به إلى فرد واحد، ليس كليا طبيعيا، ليس طبيعة من الطبائع. أحدهم أحدها مو طبيعة من الطبائع حتى يأتي فيه كلامنا. خب، الجهة السادسة من جهات البحث عبارة عن البحث عن دلالة النهي الذي يرد أحيانا في مورد الأمر أو في مورد توهم الأمر. وهذا بحث على عكس البحث الذي كان عندنا سابقا في الأمر، دلالة الأمر الوارد في مورد الحظر، في مورد النهي، أو في مورد توهم النهي، توهم الحظر. هناك كنا نبحث عن دلالة الأمر الذي يرد في مورد يتوقع فيه الحظر، يتوقع فيه النهي، أو يتوهم فيه الحظر والنهي، مثل قوله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا، أمر بالصيد في مورد يتوهم أنه لا زالت حرمة الصيد مثلا موجودة باعتبار كان محرم، فيقول: إذا حللتم فاصطادوا. بحثنا هناك عن الأمر الوارد في مورد الحظر أو في مورد توهم الحظر. هنا بالعكس، باعتبار سنبحث دلالات النهي وليس الأمر، فأيضا يأتي هذا البحث: النهي الوارد في مورد توهم الأمر أو في مورد ورود في مورد الأمر أو في مورد توهم الأمر. افرضوا من قبيل النهي عن العبادة، العبادة شيء يترقب ورود الأمر بها في الشريعة، عبادة في معرض الأمر، فإذا ورد الناهي عن عبادة من العبادات، افرضوا من قبيل النهي عن صوم يوم عاشوراء، الصوم عبادة، ومن حيث أنها عبادة إذن هو شيء يترقب ورود الأمر به أو يتوهم ورود الأمر به، هو في معرض الأمر به من قبل الشارع. فإذا ورد النهي عن عبادة أو ورد النهي عن خصوصية من خصوصيات العبادة التي يتوهم فيها أن تكون هذه الخصوصية مثلا جزءا في العبادة أو شرطا في العبادة أو وصفا للعبادة، مثلا افرضوا النهي عن قراءة الفاتحة، فاتحة الكتاب في الصلاة على الميت، فاتحة الكتاب مما يترقب أن تكون جزءا من الصلاة باعتبار مركوز في الأذهان أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهذه صلاة، صلاة على الميت، فيترقب أن تكون فاتحة الكتاب جزءا، فيأتي النهي، النهي عن قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الميت، هذا نهي وارد في مورد ترقب الأمر وتوهم الأمر. أو مثلا النهي عن الوضوء في الصلاة مثلا على الميت، والمركوز في الأذهان أن الوضوء شرط بالصلاة، لا صلاة إلا بطهور، هذا هم صلاة الميت هم صلاة، فيترقب أن يكون الوضوء في هذه الصلاة أيضا شرطا، يترقب ورود الأمر بالوضوء في هذه الصلاة، فإذا ورد النهي يكون نهيا في مورد الحاضر، في عفوا نهيا في مورد الأمر أو توهم الأمر. مثلا إذا ولد النهي، إذا قد يكون موجود سيكون يبحث، أقول إذا أفرضوا ولد النهي قال: لا لا لا تقرأ فاتحة الكتاب، أو مثلا لا تتوضأ، لا يتوضأ، أو لا تصوم يوم عاشوراء، هذه كلها نواهي واردة في مورد الأمر أو توهم الأمر. أو مثلا إذا نهى عن الإخفات في القراءة في صلاة الجمعة. خب الصلاة التي يصليها الإنسان في سائر الأيام عند الظهر صلاة يخفت في قراءتها في سائر الأيام، فالإخفات في القراءة في صلاة الجمعة يوم الجمعة أيضا شيء يترقب أن يكون مأمورا به مثل سائر الأيام. فإذا ورد النهي عن الإخفاض في القراءة يكون هذا داخلا في ما نحن فيه في بحثنا. مثال لماذا هذا؟ لا ناهيون عن صلاة في حالة معينة، ليس لا الصلاة عند في حالة السكر ليس ما يترقب ملكوس الأذهان، يعني مثلا الصلاة في حالة السكر مأمور بها، ليس هكذا. الصلاة بخلاف صوم يوم عاشوراء يترقب أن يكون مأمورا مثلا أمرا استحبابيا أو وجوبيا فيأتي النهي. خب على كل حال القاعدة الكلية هنا كالقاعدة المتقدمة في بحثنا السابق عندما كنا نبحث عن دلالة الأمر في مورد الحاضر أو توهم الحاضر، هناك قلنا إذا ورد الأمر في مورد توهم الحاضر هذا الأمر له مدلول تصوري وله مدلول تصديقي. مدلوله التصوري هو نفس المدلول التصوري الثابت للأمر في سائر الموارد، نفس سائر الأوامر عندما نسمعها ماذا يأتي إلى ذهننا تصورا، يعني ما هي الصورة التي تخطر في الذهن عند سماع الأمر، الصورة الذهنية التي تأتي إلى الذهن أو قل المدلول التصوري للأمر هو الإرسال ودفع هذا المكلف نحو العمل، البعث الإرسال. من تسمع واحد المولى يأمرك بشيء فورا بسماع هذا الأمر يأتي إلى ذهنك صورة أنه يدفعك نحو الفعل، يبعثك ويرسلك نحو الفعل، إرسال تكويني وبعث، صورة الإرسال التكويني تأتي إلى الذهن، هذا هو المدلول التصور للأمر. هذا المدلول هنا هم موجود في الأمر الذي يرد في مورد الحاضر إذا حللتم فاصطادوا، هم عند سماع هذا الأمر نفس المدلول التصوري الموجود لسائر الأوامر هنا هم محفوظ، تأتي إلى ذهن السامع بمجرد سماع هذا الأمر تأتي إلى ذهنه صورة الإرسال والبعث والدفع نحو الصيد، هذا المدلول التصوري. وأما المدلول التصديقي، المدلول التصديقي للأمر هنا يختلف عن المدلول التصديقي للأمر في سائر الموارد. في سائر الموارد المدلول التصديقي يعني المراد الجدي للمتكلم من الأمر في سائر الموارد عبارة عن البعث التشريعي، يعني طلب الفعل، يريد منك هذا الفعل، هذا هو مراده ومقصوده الجدي في سائر الموارد. أما في الأمر الوارد عقيب الحاضر هذا المدلول التصديقي يعني كون المتكلم يريد ويطلب جدا منك هذا الفعل هذا غير موجود. الأمر الوارد في مورد الحضر أو توهم الحاضر مثل إذا حللتم فاصطادوا، هذا الأمر لا يدل بالدلالة التصديقية الجدية، لا يدل على أن المتكلم يريد ويطلب واقعا الصيد. السلام عليكم ورحمة الله. ليس مدلوله التصديقي هو الطلب، وإنما يحتمل أن يكون مراده الجدي الطلب، يحتمل أيضا أن يكون مراده الجدي كسر وسوسة المكلف، كسر وسوسة المكلف باعتبار أن المكلف تجاه الصيد كان قبل أن يحل من الإحرام كان ممنوعا عن الصيد، الآن بعد الإحلال يقع في حيرة وتردد أنه يقدم على الاصطياد أو لا يقدم، فلكي يكسر المولى وسوسته وتحيره وتردده قال الصاد. الصاد هنا لا يكشف حتما عن أن مراد المولى هو طلب الصيد واقعا، وإنما قد يكون مقصوده يريد أن يوخر هذه الوسوسة وهذه الحيرة والترديد الموجود عند المكلف. هذا خلاصة ما كنا نقوله في الأمر الوارد عقيب الحاضر. نفس هذا الكلام أيضا هنا يمكن تطبيقه في النهي الوارد في مورد الأمر أو توهم الأمر، مثل النهي مثلا عن صوم يوم عاشوراء أو مثلا نهي الحائض عن الصلاة، دع الصلاة أيام إقرائك مثلا. إذا لم نقل بأن النهي هناك نهي نفسي، نهي حرمة نفسية، لأنها محل كلام، يحتمل أن يكون حرام أصلا على الحائض الصلاة، حرمة نفسية ذاتية. إذا لم نقل هذا فلا يدخل في هذا البحث، يكون نهيا عن الصلاة التي خب مترقب أن تكون الحائض مأمورا بالصلاة فيأتي النهي. فنقول هذا النهي مثل الأمر هناك، له مدلول تصوري وله مدلول تصديقي. مدلوله التصوري هو عندما يسمع السامع هذا النهي تأتي إلى ذهنه نفس الصورة التي تأتي إلى ذهنه عند سماع أي نهي، وهي صورة الإبعاد، إبعاد الشخص عن الفعل وجره عن الفعل وزجره تكوينا عن الفعل، فصله عن الفعل. هذه الصورة تأتي إلى الذهن عند سماع النهي. هذا هو المدلول، هذا المدلول التصوري محفوظ حتى هنا، حتى في مثل مثلا لا تصوم يوم عاشوراء تأتي هذه الصورة إلى الذهن بسماع هذا النهي. أما المدلول التصديقي الجدي لهذا النهي لا، قد يكون المدلول التصديقي الجدي هو الزجر التشريعي عن العمل، وقد يكون لا، المولى لا يريد حقيقة وجدا، لا يريد الإبعاد التشريعي والزجر التشريعي عن الفعل، وإنما يريد أن يكسر وسوسة المكلف وتردده وحيرته باعتبار أن المورد مورد يترقب ورود الأمر به، فهو ينهى لكي يبين له أنه لا يوجد أمر، لا يوجد تكليف، لا يوجد أمر، لا تكون متردد متحير. فمجمل النهي من هذه الجهة يعني من حيث المدلول التصديقي الجدي مجمل لا ظهور له في الحرمة أو في الكراهة، قد يكون المراد به مجرد أنه ليس بواجب، لا تصوم يوم عاشوراء، يعني لا تتصور أن صوم يوم عاشوراء واجب مأمور به في الشريعة أو مستحب من المستحبات، لا لا يوجد أمر به، هذا المقدار. أما أنه حرام أو مكروه، لا، قد يكون لا واجب لا مستحب لا حرام لا مكروه. والله النهي من حيث المدلول التطبيقي الجدي مجمل، من حيث المدلول التصوري محفوظ مدلولة موجود، يعني استعمال النهي هنا ليس مجازا، أريد أقول لأن المدلول التصوري محفوظ فيه كسائر النواهي، هو استعمل في هذه الصورة، في إلقاء هذه الصورة في الذهن، صورة الزجر والإبعاد. فالمعنى الوضعي التصوري للنهي محفوظ، فليس الاستعمال استعمالا مجازيا واستعمالا في غير المعنى الذي وضع له، لا، لكن المدلول الجدي التصديقي مجمل ليس له ظهور في الحرمة. ظهور في الحرمة ماكو. إذا نريد نستفيد الحرمة فكن نستفيد من قرينة أخرى، من دليل آخر، لو خلنا نحن وهذا النهي مثلا عن صوم يوم عاشوراء، هذا النهي لا ظهور له في الحرمة، ليس مثل سائر النواهي التي نقول عنها أنها ظاهرة في الحرمة ونحملها على الحرمة إلا إذا وجدت قرينة على الخلاف، هنا لا، ليس هكذا. يعني سماهم الأطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول هذا منتحر لأنه قليل يعني. لا. يعني هم تصوروا أنهم مأمورون بالتمام. لا هناك لا هناك هناك ذاك النهي أشار إلى البطلان، مثل النهي عن صلاة ما لا يأكل لحمه. إرشاد إلى المانعية، إرشاد إلى البطلان، لا تصلي فيما لا يأكل لحمه، مو نهي في مورد الأمر، وإنما نهي إرشادي، مو نهي مولوي تكليفي. إذا واحد صلى تمام في السفر فما فعل حرام، فعل حرام؟ لا، صلاة باطل، مثل واحد اللي يصلي فيما لا يأكل لحمه، يعني سوى حرام معصية تضربوه؟ لو لا، مجرد أن صلاة باطلة كن يقوم يصلي مرة ثانية، ما معصية إثم ما صدر منه، يعلم بأن وضيفة غير قاصد، صلى باطل، لا يجوز باطل، مو أنه فعل إثما يعني عصى، يعني لو صلى تمام ثم قام وصلى قصر عليه شيء بعد صار بي بطلع ما صار بي بطلع. سيدنا الرسام يقولون بالحرمة لأنه عزيمة وليس كذلك. لا ما أقول رخصة، أنا ما قلت رخصة، أنا أقول عزيمة بس معنى البطلات، يعني عملك باطل، هذا أنا ما أقول رخصة، يعني حكم وضعي مو حكم تكليفي. أي أقول حرمة وضعية، مثل حرمة الصلاة فيما لا يأكل لحمه، حرمة وضعية يعني صلاتك باطلة، مو أكثر من هذا. لو واحد صلى في ثوب نجس يعني مسوي حرام إثم أو لا، فقط صلاة باطلة، كن يقوم يصلي مرة ثانية في ثوب طار ياهو مسوي إثم، هذا قد يكون النهي هذا إرشادي، قد يقول أحسن إرشادي، النهي عن الصلاة في النجس، النهي عن الصلاة في ما لا يأكل لحمه إرشادي، هنا كذلك النهي عن الإتمام في السفر إرشادي، يعني إذا أتممت في صلاتك في السفر فصلاتك باطلة، مو أكثر من هذا. إرشاد إلى البطلان، النهي قد يكون إرشادا، والإرشاد مو دائما إرشاد إلى شيء عقلي، قد يكون إرشادا إلى حكم العقل، قد يكون إرشادا إلى حكم العقلاء، قد يكون إرشادا إلى حكم الشارع نفسه، إرشاد إلى المانعية، إرشاد إلى الجزئية، إرشاد إلى الجزئية، لا في النهي هو ليس جزئية في الأمر، إرشاد إلى المانعية، إرشاد إلى البطلان، والمانعية والبطلان من أحكام الشارع نفسه، فهذا النهي يكون إرشاد إلى ذلك موجود. فالمهم أنه النهي الوارد في مورد الامر او توهم الامر لا ظهور له في الحرمة. هذا تمام الكلام في الجهة السادسة. كان النهي في الوضع او في التكليف؟ نعم الوضع او التكليف ما يكتب امر ولا إيه؟ يعني في الوضع والتكليف شنو؟ يعني النهي عن التكليف يترقب امر يترقب وجود امر بالتكليف. امر بالتكليف ما له معنى. امر بالتكليف يعني شنو؟ امر بالفعل يترقب. يترقب وجود الامر بالفعل او ترك الفعل في التكليف. يعني اوامر تكليفيه واوامر وضعيه. لا تكليفيه يتوهم ورود الامر. يعني مثل صوم يوم عاشوراء يتوهم ان لا مثلا شنو شلون مثلا مثلوا لي شلون مثلا مثلا كيف لا امر يعني في المورد الذي يترقب او يتوهم ان يكون هذا الفعل مامورا به في الشريعه فاما امرا وجوبيا او امرا استحبابيا بالاخره تكليف حكم تكليفي يترقب كونه محكوما بحكم تكليفي وجوبي او استحبابي كما مثلنا العباده او جزء العباده او شرط العباده او وصف العباده مثلنا بهاي الامثله اذني كلها يترقب ورود الامر الشرعي الا اذا قصدكم الامر الوضعي يعني هو هذا الامر بالجوز كون هذا جزءا للعباده مثل ما مثلنا اللزوم في المعامله مثل اللزوم مثلا في المعامله في البيع اللزوم في البيع وضع فاذا واحد يتوهم مثلا اللزوم في البيع من جهه انه مامور قد يكون من جهه اوفو فهذا هنا اذا نهي ايضا لا فهذا النهي هذا النهي راح يعارض الامر راح يتعارض هذا الناهي مع اوفو بالعقود مو انه ناهي في موضع راح يتعارض فمدل على الحرمة استفادة الحرمة منها ما يمكن فقط تدل اجمالا على ان هذا الفعل لا امر به في الشريعة على حرف. لا مو كان يتوهم الامر فاذا رفع التوهم كثر وهمه قلنا لعل مقصود المولى ان يكسر وهمك المقدار انت كنت تتوهم انه اكو امر به فهو راد يكسر وهمك لا اكثر من هذا ما راد يبين الحرمه ما راد يبين انه اريد منك ان تترك هذا الفعل مدلوله التصديقي الجدي ليس عبارة عن طلب ترك هذا الفعل منك لا وإنما أراد أن يرفع الوهم كنت تتوهم أن هذا الفعل مأمور به فجي يقول لك لا ماكو أمر بصوم يوم عاشوراء فتتصور أنه أكو أمر به. الجهة السابعة من جهات البحث عبارة عن البحث عن دلالة الجملة الخبرية النافية المستعملة في مقام النهي. نظير هذا البحث كان عندنا أيضا سابقا حول الأمر. الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب هذا بحثناها سابقا. قد يستعمل المولى في مقام الطلب ما يستعمل الأمر مادة الأمر أو صيغة الأمر لا وإنما يستعمل جملة خبرية يقول يعيد صلاته يغتسل ويصلي يتوضأ ويصلي جملة خبرية لكن هي في مقام الطلب يعني اغتسل يعني أعد صلاتك جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب هذا بحثناه سابقا عندما كنا نبحث دلالات الأمر. الآن نظير هذا البحث أيضا يأتي في ضمن مباحث دلالات النهي. إذا استعمل المولى في مقام النهي لم يستعمل مادة النهي ولا صيغة النهي، وإنما استعمل جملة خبرية نافية. نافية. أحسنتم. كما إذا قال لا يلتمس الصائم في الماء، لا يلتمس المحرم في الماء، لا يقتل المحرم الصيد، هذا لا يقتل المحرم الصيد، هذا جملة خبرية نافية، نفي. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل، لا رفث لا نافية. لا تعاد، قد يكون لا نهي ذاته، نهي عن الإعادة، لا تعاد. خب، وأمثال هذا كثير يعني موجود في النصوص والأحاديث، جمل خبرية نافية مستعملة في مقام النهي، ولا إشكال في صحة هذا الاستعمال، كما لا إشكال في أن هذه الجملة تدل على الزجر وتدل على الحرمة. لا يتردد فقيه في استفادة الحرمة من مثل قوله لا يلتمس الصائم في الماء أو لا يلتمس المحرم في الماء، كما يستفيد الحرمة من سائر النواهي، كما يستفيد الحرمة من النهي لو قال لا ترتمس في الماء وأنت صائم، كما يستفيد هناك الحرمة. هناهم عندما ترد الرواية بصورة جملة خبرية، مو جملة ناهية، جملة خبرية، لا يرتمس الصائم في الماء، هم يستفيد لا شك يستفيد الحرمة. إنما الكلام في تفسير هذه الدلالة، كيف أصبحت هذه الجملة رغم أنها جملة خبرية نافية وليست ناهية، ليست جملة إنشائية، جملة خبرية مو إنشائية، جملة نفي وليست جملة نهي، كيف أصبحت تدل على الزجر وعلى الحرمة؟ تفسير هذه الدلالة ما هو؟ الجواب نفس الجواب الذي ذكرناه هناك في بحث الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، كل ما قلناه هناك يتم فيما نحن فيه. هناك بماذا فسرنا دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب؟ دلالتها على الطلب مع أنها جملة خبرية، ودلالتها على الوجوب، كيف فسرناها هذه الدلالة؟ هنا أيضا كذلك، مثلا بناء على المسلك المشهور المتقدم هناك، نقول في المقام أنه هذه الجملة لا يلتمس الصائم في الماء مثلا، هذه تدل على الزجر عن هذا الفعل، ومستعملة في نفس المعنى الذي وضعت له الجملة الخبرية النافية. وما هو المعنى الذي وضعت له الجملة الخبرية النافية؟ نفي الصدور. كل جملة خبرية نافية عندما نقول مثلا لا يأكل زيد الشيء الفلاني، على ماذا يدل؟ يدل على نفي صدور هذا الفعل الأكل من هذا الشخص، نفي صدور الفعل. إهناهم كذلك عندما يقول لا يلتمس الصائم في الماء، هذا أيضا مستعمل في نفي صدور الالتماس من الصائم. مثل صدوري. إيه. الاخبار عن نسبه صدوره نفي الامر. اي هنا نفي نسبه النهي نفي نفي الصدور. اها فنفس المعنى الذي نفهمه من النفي في سائر الموارد نفهمه من هذا النفي، رغم انه نفي مستعمل في مقام النهي، لكنه ايش نفهم من النفي في سائر الموارد؟ نفي الصدور. هنا ايضا نفهم منه نفي الصدور، يعني جاء يخبر المتكلم، جاء يخبر ان يخبرك بانه الصائم ما راح يلتمس في الماء، اخبار اخبار، كما كاي نفي خبري اخر، كاي جمله خبريه نافيه، اخبار عن ان الصائم لا يلتمس في الماء. غايه الامر انه ليس اخبارا عن مطلق الصائم، وإنما إخبارا عن الصائم الذي الملتزم، يعني الذي يطبق أعماله وتروكه على موازين الشريعة، إخبار عن هكذا صائم، وهذا إخبار صادق، إخبار صادق. الإمام عندما يقول لا يلتمس الصائم في الماء يخبر، جاء يخبر وهو صادق في إخباره، يخبر عن أن الصائم الذي هو ملتزم بالشريعة ويطبق كل أعماله وتركه على الشريعة هكذا صائم سوف لا يلتمس في الماء، وهو فعلا كذلك. فإذا كان إخبارا عن الصائم الملتزم بالشريعة إذن سوف يدل هذا الإخبار بالملازمة على أن الشريعة تريد شنو؟ عدم الالتماس، يعني النهي. استفدنا من النهي نهي الشريعة عن الالتماس بالملازمة، ولا المدلول المطابق ما له هو الإخبار، إخبار عن أن هذا النوع هذا النمط من الصائمين اللي ملتزمين بالشريعة مواظبين على أن يطبقون أعمالهم وتروكهم على طبق الشريعة هذول ما راح يلتمسون، إخبار عن قضية خارجية ما راح يلتمسون، وهذا الإخبار صادق بالمحسنتم. وبالملازمة ما دام إخبار عن صائم ملتزم بالشريعة أنه لا يلتمس إذن لازمه أن تكون الشريعة قد طلبت عدم الالتماس، تكون الشريعة طلبت ترك الالتماس، وإلا الشريعة ما طالبت ترك الالتماس كيف الصائم رغم أنه ملتزم بأن يطبق تروكه وأعماله على طبق الشريعة كيف يترك الالتماس؟ فهو إخبار حقيقي، يعني هذا تفسير، هذا توجيه وتخريج وتفسير لدلالة الجملة الخبرية النافية المستعملة في مقام النهي، تفسير لدلالتها على النهي، كيف نفهم منها النهي، كيف نفهم منها الحرمة بهذا الكيفية وبهذا العناية. وللبحث صلة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.